بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا في لقائنا اليوم أن يتولى الإجابة عن جميع أسئلتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء، ونعرض عليه أول سؤال ورد من المستمع عبد الواحد محمد من العراق، محافظة الأنبار. سؤاله، أو هما في الواقع سؤالان، سؤاله الأول يقول: رجل عنده منزلان قديمان، فباع أحدهما وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت وقام بإنشاء البيت الجديد وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت أو لقضاء دين أو للزواج أو لأغراض أخرى، متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها لعموم الأدلة. فالأدلة دالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول وهي للتجارة للبيع، كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صاحبها أي النقود أرصدها ليعمر بها بيتا لسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونا، أو غير ذلك. فالصواب أن فيها الزكاة. نعم. لعموم الأدلة. نعم. سؤاله الثاني يقول: هناك أخوان شقيقان حصل بينهما شجار بسبب المال، وحضر جماعة للإصلاح وطلبوا من الصغير إعطاء الكبير شيئا من المال ويتم التراضي بينهما، ولكنه غضب وقال: طلاق ثلاثا لا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فماذا عليه الآن؟ وهل يقع طلاق بهذا لو سامح أخاه؟ ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاءوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل حيث جاءوا للإصلاح، والله شرع لنا الإصلاح. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاء في الحديث الحث على إصلاح ذات البين، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكان ينبغي لهما جميعا أن يقدر لهؤلاء الجماعة قصدهم الطيب، ولا سيما الأصغر، فإن الحق الكبير عليه عظيم. أما وقد وقع ما وقع، فإنه ينظر في قصده، فإن كان قصده بالطلاق منع نفسه من المسامحة لأخيه، وليس من قصده فراق أهله إن سامح أخاه، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. هذا هو الواجب في هذه المسألة. إذا كان هذا المطلق إنما قصد منع نفسه من المسامحة ولم يقصد فراق زوجته إن سامح أخاه، نعم، فهو بهذه النية يكون طلاقه هذا في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارتها إذا لم إذا سامح أخاه وهو الأولى به، لم يسامح أخاه وأن يصل رحمه ويتعوذ بالله من الشيطان. ولو كان أخوه قد أخطأ عليه، لو فرضنا أن أخاه الكبير قد أخطأ عليه، فكونه يسامح أخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الحكم في هذه المسألة إن كان قصده منع نفسه من مسامحة أخيه ولم يقصد فراق زوجته إن سامح أخاه. أما إن كان قصده فراق زوجته، قصد منع نفسه فراق زوجته إن سامح أخاه، هذا قصده، يعني يقصد منع نفسه من المسامحة ويقصد مع ذلك أنه يفارقها وأن الطلاق يقع إذا سامح أخاه، فهو في هذه الحال ينبغي له يسامح أخاه وتقع عليه طلقة واحدة ويراجعها، لأن 3 لفظ 1 تعتبر واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم ما يدل على أن 3 إذا كانت بلفظ 1 تعتبر واحدة، فيكون له الرجعة إذا سامح أخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ، وله أن يراجعها في العدة بقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكت امرأتي، أو رددت امرأتي، وعليه يشهد على ذلك شخصين، هذا هو السنة، يشهد عدلين على هذه المراجعة. هذا هو الذي ينبغي إذا كان لم يطلقها قبل هذا 2، أما إن كان قد طلقها قبلها 2 فتكون هذه الثالثة، لكن ما فيها رجعة. لكن إذا كان ما طلقها 2 فإنه إذا كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يسامح أخاه وتقع طلقة ويراجع زوجته والحمد لله، فصلحه مع أخيه أسهل من وخير له من مسألة الطلقة إذا وقعت، فإن أمرها لا يضر ما دام له فسحة في الرجعة ولم يطلق قبل هذا 2، فإن أولى به أن يسامح أخاه ولو وقعت عليه على زوجته طلقة، فإن أمرها بحمد الله سهل، ومصالحة أخيه مهمة كبيرة وقربة عظيمة إذا كان أخوه من الخير والإيمان من المسلمين. أما إذا كان أخوه ليس بمسلم أو ممن يظهر الفسوق والعصيان والكبائر، فتركه وعدم المصالحة قد يكون خيرا لأخيه حتى يسلم من شره وما لديه من فجور أو كفر. لكن ما دام أخوه مسلما مستورا فمصالحته مطلوبة وصلة رحم ولو وقع بها طلقة لا تمنع مراجعة الزوجة، والله المستعان. بارك الله فيكم. لو فرضنا أنه كان يقصد إيقاع الطلاق لو سامح أخاه، وفعلا كان الحكم كما تفضلتم بإيقاع طلقة عليه، لكن لو لم يعلم بهذا الحكم إلا بعد أن انقضت العدة، فكيف العمل؟ يعني سامح أخاه، يقصد إيقاع الطلاق لو سامح أخاه، وتفضلتم بقولكم أنه يقع عليه طلقة واحدة في هذه الحالة إذا سامح أخاه، هي تقع من حين المسامحة، من حين المسامحة، مو من سابق، نعم، الطلقة تقع حين المسامحة، حين المسامحة وليس حين التلفظ، لا، حين المسامحة، حين المسامحة تبدأ العدة من حين المسامحة، نعم، أقصد الطلقة من حين المسامحة، نعم، أقصد إذا كان لم يعلم بهذا الحكم إلا بعد أن وقع الطلاق وسامح أخاه وانتهت عدتها، ما راجعها، يعني ما راجعها، تصلح بعقد جديد، بعقد جديد يتزوجها من جديد إذا كان ما طلقها إلا طلقة واحدة، نعم، أو ما طلقها إلا هذه الطلقة التي سامح فيها أخاه، نعم يعني إذا كانت الأولى أو الثانية فيسترجعها بعقد جديد إذا انقضت العدة ولم يرجع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع رمضان محمد أبو خطوة مصري مقيم بالمملكة، يقول: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي وأنجبتني أنا وأختا لي، وقد توفي والدي وترك 9 فدادين زراعية، فورثت أنا منها 6 وأختي 3، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية، فتحاكمت أنا وزوجها وإخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها وأعطى إخوتها لأم النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئا منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئا من تركتها أم لا؟ إن كان الواقع وما ذكرت نعم، إذا كان الواقع وما ذكره السائل فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ. نعم، لأن للزوج النص ولإخوتها من الأم الثلث، يبقى واحد من 6 لأخيها الشقيق عصب، إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها موجودة تعطى السدس، وأخواتها من الأم لهم الثلث وزوجها له النص، وهذه يقال لها مشركة ويقال لها اليمية ويقال لها الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء. نعم، والصحيح فيها أن الشقيق يسقط هذا السائل إذا كان فيها أم مع الأخوات الأم، فإن الزوجة يعطى النصف من 6 وهو 3، وتعطى الأم السدس 1 يحجبها الإخوة عن الثلث، وتعطى الأخوات الأم الثلث، ما بقي شيء، تمت 6، سرقت الفروض المسألة. نعم، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المروي عن جماعة من الصحابة، المروي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وجمعة من الصحابة وأهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم، ولعل هذا هو الواقع، لأن السائل ما ذكر الأم ولكنها ماتت الأم، فإذا كان الأم موجودة فالذي قاف على القاضي هو الصواب وهو الحق، خلافا لمذهب الشافعي ومالك. فالزوج له النصف من 6 3، والأم لها سدس 1، وأخوات ميتة من أمها لهم الثلث، هذه 6، ما بقي شيء، ما بقي شيء، فالشقيق يسقط ولو كان عاصبا قويا، لكن استغرقت الفروض ما بقي له شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقسموا الفرائض، اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر، وفي لفظ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وأولى رجل هو الشقيق ولم يبق له شيء فيسقط. نعم، والصواب، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ القاضي، لم يحسب شيئا للأم، فالقاضي يعطي الزوج النص ويعطي له اليوم الثلث، يبقى واحد للشقيق إذا كان معها أم. نعم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم، إذا كانت الأم موجودة فيكون لها السدس، أخشى أن السائل نسي الأم. نعم، فظلم القاضي. أقصد لو كانت الأم موجودة لها السدس، لها السدس. نعم، والباقي للإخوة لأم ثلث، لهم ثلث، اثنان فرض. نعم، ولا بقي شيء، ولم يبقى شيء، يسقط الأخ للشقيق على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلماء. نعم، إنما لو اتضح أنه فعلا الأم غير موجودة فله السدس عصبا، اللي هو الباقي تعصيب، تعصيب مو فرض، تعصيب يعني واحد من 6. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع رمضان حسن درويش من العراق محافظة التأميم، يقول: تزوجت منذ أكثر من 3 سنين بعد أخذ موافقة الزوجة وأهلها، وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق بحجة أنها غير راضية بي وقت الزواج، وأيدها أخوها في هذا الطلب وأصروا عليه، وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلا طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟ هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. نعم، لما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه ما نقول شيء في هذا، نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس بصادق، أقصد كحكم عام يعني لأي المكره حالة. المكره لا يقع طلاقه. المكره لا يقع طلاقه. المكره بالضرب والتهديد. نعم. من يظن إيقاعه به لا يقع. إذا طلق تبعا لقوله من قصد الإكراه، لا لأنها طلبت نفسه منها. لكن الحكم بهذا يرجع إلى القاضي، لأن المدعي قد يكون ما مصيب، قد يكون ما أكره. نعم. هذا سؤال أيضا للمستمع عين حاء صومالي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، يقول: أنا رجل متزوج، وقبل 7 سنوات تقريبا طلقت زوجتي طلقتين لسبب خلاف بينها وبين أهلي، وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد، ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة 2 من أصدقائي، صورة للزوجة وصورة لوالدي. وبعد ذلك عدت إلى البلاد وعلمت أن صورة الخطاب لم تصل إليها ولم تعرف شيئا عن ذلك الطلاق، وبعد استشارة بعض الناس عندنا قيل لي يمكن إرجاعها بعقد جديد، وتم ذلك. وبعد 4 سنوات حصل خلاف مرة أخرى، وأمام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة، والآن بعد مرور 2 أريد إرجاعها خوفا على مستقبل أطفالي، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ما دام الطلاق الأول طلقتين، هذه الثالثة انتهى. نعم. ما بقي شيء. نعم. يعني لأن طلقها الثالث حرمت حتى تنكح غيرها، لا تحل له. ما دام طلقها طلقتين الطلاق الأول وما بلغها، ما دام طلقها طلقتين. نعم. ما بقي له إلا واحدة، فإذا تزوجها ثم طلقها انتهى. نعم. إذا لا تحل له إلا بعد زوج. نعم. جديد. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الواحد محمد من العراق محافظة الأنبار، والأخ رمضان أبو خطوة مصري مقيم بالمملكة، والأخ رمضان حسن درويش من العراق محافظة التأميم، والأخ المستمع إسماعيل عين حاء صومالي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي. إخوتنا الأعزاء، نشكركم جزيل الشكر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.